الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما الدليل على أن الهداية ملك لله لا تطلب إلا منه؟ ولكن الله يهدي من يشاء. أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب، نسمع الباب. السلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على والديه والسامعين والحاضرين، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. فقال: هذه أسماء رجال الصالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموهم بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. نعم، أن ينصبوا. لو أعدتم، أن ينصبوا. أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله. نعم، لو أعدتم الحديث. لو أعدتم الحديث. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني. لا، ما حركة التاء؟ ما حركة التاء؟ ما حركة التاء؟ لا. لا. لا تطروني بضم التاء. لا تطروني. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا في مسائل. أحسنت، بارك الله فيكم. بعد أن بيّن المؤلف رحمه الله شيئا من أعمال المشركين وبعض ما يقع من عباد القبور مع الأموات من الشرك من ذبح أو نذر أو استعاذة أو استغاثة، وبيّن براهين التوحيد الدالة على بطلان عبادة غير الله، عقب ذلك بذكر أهم سبب لوقوع الشرك، وهو الغلو في الصالحين بمجاوزة الحد المأذون فيه. فالغلو في الصالحين سبب عظيم من أسباب وقوع الشرك، وقد ذكر المؤلف رحمه الله لبيان هذا خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. هذا نهي عن الغلو، فاليهود غلوا حتى قالوا عزير ابن الله، والنصارى غلوا حتى قالوا المسيح ابن الله. انظر إلى سبب ضلال النصارى، غلوا في عيسى بن مريم حتى ألهوه وعبدوه. فالغلو في الصالحين سبب لعبادتهم من دون الله. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم، أي لا تتركوا عبادتها، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا. الأنصاب جمع نصب، وهو ما ينصب من حجر أو غيره، يعني كانوا يضعون الأنصاب في مجالسهم ويقولون هذا ود وهذا سواع هكذا حتى يتذكروا عبادتهم فينشطوا للعبادة أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد. حتى إذا هلك أولئك أي الذين نصبوا الأنصاب وكانوا يعلمون لماذا نصبت يعلمون أنهم ما نصبوها ليعبدوها وإنما نصبوها ليتذكروا عبادتهم فينشغلوا في العبادة. حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم فسبب عبادتهم هو الغلو فيهم. فالحديث فيه أن سبب الشرك الذي وقعوا فيه هو غلوهم في هؤلاء الصالحين حتى آل الأمر إلى أن عبدوهم من دون الله، فهم لم يعبدوهم من أول الأمر بل غلوا في حبهم وتعظيمهم بأن عكفوا على قبورهم وصوروا تماثيلهم، ثم آل الأمر إلى عبادة هذه الأنصاب من دون الله. وهذا يبين أن الشرك ينتشر إذا قل العلم وقل من يدعو إلى التوحيد. فنشر التوحيد وغرسه في الناس سد منيع دون وقوع الشرك في الأمة. والدليل الثالث حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه أي أخرجه البخاري ومسلم. والإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. والنصارى غلوا في عيسى عليه السلام وأطروه حتى ادعوا له الألوهية، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطرائه كما صلى الله عليه وسلم كما أطرت النصارى ابن مريم. ثم قال إنما أنا عبد أي ليس لي من حق الربوبية شيء. ثم أمر بالتوسط في حقه فقال فقولوا عبد الله ورسوله. فهو صلى الله عليه وسلم موصوف بهذين الوصفين، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هو عند النسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وصححه الألباني. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو وحذر منه بقوله إياكم والغلو، ثم بيّن أن الغلو في الصالحين هو الذي أهلك الأمم المتقدمة، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا، رواه مسلم. فمآل الغلو إلى الهلاك. التنطع هو في الأصل التقعر في الكلام بالمبالغة بالتكلف فيه، ثم صار اسما للغلو كله. فمآل الغلو إلى الهلاك هلك المتنطعون. ودين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. قال رسول الله في مسألة الأولى أن من سين هذا الباب والبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتغذيبه وتقذيبه لقلوب العجب الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين. الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الخامسة أن سوى ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيرا. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. التاسع معرفة الشيطان بما تقول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. العاشر معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يقول إليه. الحادية عشرة مضرة العكوف على القدر لأجل عمل صالح. الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب وهي أعجب وأعجب وقراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث. نعم هي أعجب وأعجب. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب. نعم أحسنت. قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث. نعم. ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. الخامسة عشرة التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. السابعة عشرة البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. فصلوات الله نعم فصلوات الله نعم نعم فصلوات الله فصلوات تصلح الضمة تصلح أقول تصلح الضمة هي كسرة فصلوات الله فصلوات الله وسلامه عليه على أن بلغ البلاغ المبين. الثامنة عشرة نصيحته في يام بهلاك المتنطعين. التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم ففيها بيان معرفة قدر وجوده مضرة فقده. العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. هذا آخره الله أعلم جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.